إنهم مغرقون استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا إن هي إلا حياتنا فاستكبروا وكانوا